بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة والشدائد المزعجة، فقال: ويوم نسير الجبال، أي يزيلها عن أماكنها، يجعلها كثيبا، ثم يجعلها كالعهن المنفوش، ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباء منثورا، وتبرز الأرض فتصير قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا. وهذه صور جاء ذكرها في آيات أخرى، ومنها قوله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي الصوف المتلاشى. وقوله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقال جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا عوج ولا ارتفاع ولا تسفل. وتلك هي الأرض التي يحشر عليها الناس، يكفأها الرحمن بيده كما يكفأ أحدكم كسرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فتكون أرضا بيضاء نقية يحشر عليها الناس جميعا، وهي الأرض المبدلة. ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر منهم أحدا، الجميع من أول الخلق من آدم وذريته إلى آخر من على الأرض، بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات، جمع فلات وهي الأرض، وقعور البحار، ويجمعهم بعدما تفرقوا من الناس من مات ودفن، ومنهم من غرق في البحر وأتلف أو أكلته بهائم أو غير ذلك، فيجمع الجميع سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يفنى إلا عظم واحد وهو أجب الذنب في خاصرة الإنسان، فمنه يعاد أو تعاد خلقته. ويعيدهم بعد وقعور البحار، ويجمعهم بعدما تفرقوا، ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا، كما قال جل وعلا تبارك وتعالى: فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم، ويقول لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة